والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. And those who, when reminded of the verses of their Lord, do not fall upon them deaf and blind.